الغير فاكتب ذلك عن الغير. كان يعقوب عارفا بتعبير الرؤيا ولمثله يقال الرؤى. ربما الشيطان يكون في أسرتك، هذه نقطة مهمة، لا تقصص رؤياك على أخواتك. ليش؟ لأنه بعض الأحيان يشوف الشيطان يدخل بالأسرة، بأسرتي أقول لك عدوي ربيته ببيتي أردته عونا فصار لي فرعونا. بعض الأحيان يشوف العدو أنت تربي بيتك وأنت لا تدري، فحينئذ احذر حتى من الأسرة، لأنه العدو يدخل في الأسرة، ينفذ الشيطان ينفذ في الأسرة. فعلى كل تكون على حذار تام. الوقاية خير من العلاج، لأنه قال لا تقصص، خير من أنه بعدين يبتلى بالحسد ويعالج الحسد. في أسرة الأنبياء يوجد بعض الرذائل. لا تتصور هسه اللي كان بيت مرجع تقليد يعني أولاده كلهم طاهرون مطهرون، لا مو دليل. ربما مرجع تقليد عندنا الآن مراجع أولادهم شيوعيين، أكو لا نعرف الواحد من كبار مراجع ابن شيوعي، شيوعي واقع شيوعي. أولاده في بالعراق كان عندنا من العلماء الكبار اللي أولادهم انحرفوا شيوعي أو بعثي أو ما شابه ذلك. لذا مو معناته أنه إذا كان بيت مرجع حتما يعني ابنه لازم يكون صالح طاهر مطهر، لا. والدليل على ذلك أنه في بيت الأنبياء، في بيت يعقوب 10 من الإخوة كانوا كلهم ممن ابتلوا بالحسد وسووا مؤامرة، مؤامرة قتل وجناية. سنذكر القصة أنه مؤامرة قتل وجناية، حيلة قتل وجناية. فلذا لا تتوقع أنه اللي صار بيت نبي وأسرة نبي يعني كلهم خالين من الرذائل، لا، أكو رذائل كالكيد والحسد. عدم إشعال نار الحسد، لأنه قال لا تقصص فيكيد لك كيدا. ربما الحسد يؤثر على علاقة القرابة الأسرة، بعض الأحيان الحسد يؤثر حتى على قرابة الأخوة، لأنه من قتل هابيل قابيل، لماذا؟ للحسد. كثير من القضايا اللي تحدث بالأسرة أساسا الحسد، لأنه أخي سيتقدم عليه فيحاول أنه يحطم شخصيته بالمجتمع، أخوية، لكن مع ذلك حسدا تجد أنه عنده استعداد يحطم شخصيته. أكو واي بالأسر، كلكم سامعين القصص، وربما الآن تعرفون بعض الأسر أنه كيف الأولاد فيما بينهم بعضهم يحارب البعض الآخر، إما على إرث الأب يتحاربون ويتعارفون فيما بينهم يتصارعون.